بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير البشر وهادي الأمم محمد صلوات ربي وتسليماته عليه. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معنا في هذا اللقاء المتجدد. ويسرني أن يكون معي فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. فضيلة الشيخ صالح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على السلامة. الله وبركاته، حياك الله أستاذ عبد الرحمن، حيا الله والإخوة جميعا، أسأل الله العلي الكبير لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، في هذا اللقاء سيكون هذا اللقاء بإذن الله تعالى لقاء مفتوحا مع فضيلة الشيخ، كما نتمنى أن تكون الأسئلة محددة ومختصرة إن شاء الله تعالى، حتى نعطي أكبر عدد للاتصالات، اتصالات الأخوة المشاهدين داخل وخارج قطر. فضيلة الشيخ، قبل أن نبدأ بتلقي اتصالات الأخوة المشاهدين، لو نلقي الضوء على القراءة وأثرها في ثقافة الفرد والمجتمع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن من حق نفس المرء عليه أن يعنى بها وأن ينشأ أو يسعى في انفكاكها من الجهل، من النار في المقام الأول، من كل ما يعيبها ويشينها. وهذا له طرائق عدة كما لا يخفى، منها تهذيب المرء نفسه، وهذا يكون بالمعرفة وبالعلم. يعني أحد الطرائق المهمة العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. من ذا من مصادر التلقي القراءة، وأنا أتكلم بقفزات يعني بإيجاز حتى لا يصبح هناك إطناب. القراءة مصدر عظيم من مصادر التلقي، لكن بلا ريب أن عمر المرء يحكمه غالبا فيما يقرأ، والحياة تحتاج دائما إلى الإيمان بالمرحلية، والإنسان عدو ما يجهل. هذه الأمور إذا اصطحبها العبد، اصطحبها المرء المثقف وهو يقرأ، تساعده كثيرا على القناعة بما يقرأ. وأنا سأتكلم بواقعية، يعني بعيدا من الطرح الأكاديمي. لو جاء شاب وأخذ كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة، وهب أن هذا الطالب ربيب مدرسة قرآنية، يعني في 13 في 14 من سنه، وأخذ كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة ليقرأ فيه، إذا قرأ فيه قطعا سيجد فيه بعض الطرائف الأدبية التي ربما فيها شعر غير مقبول من حيث الجملة. نعم. فأول ما يقع في خلده أحد أمرين، إما أنه يظن أن هذا هو الطريق الحق فيترك ما فيه من القرآن، أو يقول ما أسخف هؤلاء ويتهمهم، مع أن ابن قتيبة يعتبر متكلم أهل السنة، يعني دافع عنهم، وهو مشهود له بالديانة وبالعلم وبالمعرفة. فالمقصود من هذا، السن الآن والمدرسة التي ينشأ فيها جعلته لا يقبل الكتاب، لأنه وقع عليه مثله مثل يعني شخص يريد أن يشككنا في القرآن ويتلوى، فيأتينا ويقرأ علينا قول الله جل وعلا ولقد همت به وهم بها. هذه الآية أين موقعها من القرآن؟ أين موقعها من السورة؟ لماذا سيقت؟ هي بالعكس تدل على منتهى العفاف، لأن بعدها قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، لكنه انتقى هذا لجهله. فالمقصود من هذا أن العمر له دور كبير في قضية القراءة، لكن إذا كان المعلم، الوالد، المربي القائم على ذلك النشأ يعلمه أنه ثمة سنين في العمر هي سنة جمع وتحصيل، ليست سنة ولا مراحل ولا عمر حكم ونقد، إنما أنت لا نجمع، خذ. نعم. سيتبين لك بعد حين كيف تضع كل ما جمعته في قوالبه الصحيح. جميل. مثله، وأجب مثال من الواقع، لا أريد اليوم أي شيء أكاديمي، أو كمن يدخل محلا تجاريا، فيأتي بالسلة ويضع فيها كل ما يريد أن يختاره للبيت، وما اختاره للبيت متنوع، فإذا وصل إلى القائم على الحساب، ذلك القائم على الحساب هو نفسه يفرزها، فتجد القوالب بعد ذلك المتخرج من السلة تختلف، فالطعام مع الطعام وكذا مع كذا وكذا مع كذا، ففي سلاء في يعني في وعاء في إناء لوحده. نعم. يعني نفس العامل القائم على الأمر يفقه أن هذه الأشياء لا تجمع فيقسم. فإذا إذا صدق هذا الضرب من المثال وقربنا الواقع، هي هكذا الحياة. نعم. متى يقع الخطأ؟ عندما يأتي هذا الذي الآن بطوري لم ينبت ريشه بعد ويريد أن يطير. جميل. ويبدأ ينقد، لكنه إذا وفق يكون فقط يقرأ يجمع، يقرأ في شتى فنون العلم، هذه تهذبه، هذه تشحذ همته، هذه تزيد من ثقافته، هذه القراءة تزيد من ألفاظه من عباراته. جميل. أنت الآن أحيانا كما يخفى على شريف علمك تقابل أشخاص وأيا كان مستواه العلمي الظاهر، يعني شهادته دكتوراه وماجستير أو غير ذلك، لكنك تلحظ بعقلك من عباراتي ومفرداتي أنه رجل ليس بقارئ. لا توجد تلك العبارات الكلمات الموجودة في طيات الكتب السامقة، فتجد أن هذا الشخص يعني هو أكثر أحواله يسمع، بل ويسمع إلى من هو أقل ومن ألفاظهم أو مفرداتهم غير فصيحة، ولسان ابن سمعه ابن بيئته. فعندما حتى يريد أن يترجم المعلومة أو يريد أن يقدم الفكرة لا تجد تلك العبارات التي يحسن إمرارها إليك، أو تجد ترديدا لبعض اللوازم والعبارات أكثر من اللازم، وإن كان لا يخلو أحد من لازمة، لكنك تجد نوعا من العبارات يعيد ويقطع كلامه. أنا لا أتكلم عن فصاحة وبلاغة، لكن إنما الإنسان إذا كان وافر العلم وافر المعرفة فإن سلاسة القول تكون لديه أكثر، لكن لما تكون المعرفة والمعلومة قليلة ضحلة فإنه لا بد من قطعها بكلمات، ولا بد من إيصال بعضها ببعض بقواطع حتى يستقيم الأمر وحتى يقتنع المشاهد أو السامع، ولن يقتنع بالصورة التي يرجوها ذلك المؤتلق. المقصود من هذا القراءة تصنع من الإنسان شيئا آخر إذا وفق ماذا يقرأ، وإذا وفق ثم أحد يرجع إليه إذا أشكل عليه أمر. وهي تبني العقل، خاصة من يقرأ، يعني المراحل تختلف، لكن من يقرأ للكبار، وأنا أعتقد أن النشأ الصغار ثمة أشياء تربي الذهن، ثمة أشياء تزيد في المفردات، ثمة أشياء كتب تزيد في المعلومة، ثمة أشياء تزيد في العلم بأحوال الناس. حتى أصنف هذا إذا أذنت، ما يزيدك في التجارب قراءة كتب التراجم، لأن كتب التراجم تترجم لأحداث، ما الأعلام إلا أقوام حصلت لهم أحداث، فكتب التراجم تزيد من معرفة الإنسان بالحياة. كتب الأدب تزيد من مفردات الإنسان العلمية المعرفية اللغوية، تجعله قادرا شعر العرب ونثرهم هذا. القراءة التاريخية تزيد من ثقافته، العلم بأحوال الناس مهم جدا، يعني أول تجارب، لكن في الآخر في التاريخ علم بتطور الحياة البشرية حتى لا يحكم على أشياء إلا على بينة من أمره. ما يعرف بالروايات البوليسية هذه كذلك تفتق الذهن وتجعل الحيطة والحذر لدى الإنسان مستواها أرقى مرتفع. وبعض الناس يعني يلجأ إلى رؤية الأفلام، يعني حتى يقول أنا أريد أن كذا كذا كذا كذا، لكن هذا ما يخفى أنه من يعرف الصناعة السينمائية يعلم أن هذه لا تخلو من أمور من حيث الصنعة. نعم. يعني من حيث الصنعة من ولادتها، لأن ثمة أشياء لم فكاكة على الصنعة. نحن عندما مثلا صالح المغامسي على يقين أن السينما ليست صنعة مقبولة، لماذا؟ لأنك لا يمكن أن تسمى في عندهم، يعني في مصطلحهم، في واقعهم، في عامة، في صلعة السينمائية، لا يمكن أن يسمى هناك فيلما سينمائيا يخلو من شيء مما حرمه الله. نعم. يعني محال، اللهم إلا ما يعرف بالأفلام الوثائقية الآن، ممكن ما يعرف الأفلام الوثائقية التي تؤرخ لمرحلة أو لحدث، هذه مقبولة. تزيد من ثقافة المرء وتزيد من. أنا الآن لا أتكلم كيف أصنع عالما، إنما أتكلم كيف أصنع شخصية شاملة. هذا كله في جانب البناء الدنيوي، لكن ولا دنيا لمن لم يحيي دينا. لا بد من الجانب الأخروي، بل هو الأول. في الجانب الأخروي قراءة القرآن، قراءة الأحاديث وشروحها. الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في فتح الباري وفقه الله جل وعلا توفيقا عظيما، بل إن كثيرا من العلماء الذين جاءوا بعده نصوا على أنهم ما تجروا على الفتوى ولا على الحديث ولا على العلم إلا بعد أن أمعنوا النظر في فتح الباري. الله أكبر. ففيه من الشروحات والتعليقات والأقوال والترجيحات ما يروي الظمأ، وقلما يوجد في كتاب مثله، قلما يوجد في كتاب مثله ما هو موجود فيه ما وفق الله جل وعلا الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وهو عني بشرح كتاب تجعله الأمة بين عينيها وهو صحيح البخاري. فكما أن الله وفق الإمام البخاري توفيقا عظيما أن يجمع للناس ما صح، بعض ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله وفق الحافظ ابن حجر في شرحه. في شرحه كذلك الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه، يعني يقولون أنه صنع كتاب رياض الصالحين لعامة أهل الإسلام، وقد علم الله إن شاء الله حسن نيته، فهو الآن يتلى يقرأ في المساجد، وصنع الشرح على صحيح مسلم للأوساط من طلبة العلم، وجاء لروضة الطالبين ليجعلها لكبار الطلاب. المقصود القراءة في هذا يزيد العلم الفقهي الشرعي، وهو يقرب إلى الله. التهذيب الروحي لو قرأ الإنسان كتاب مدارج السالكين للعلامة ابن القيم، ثمة فوائد جمة في قضية كيف تهذب الروح. العلم بالصناعة، كيف تجادل، كيف تأخذ، كيف تعطي، هذه فتح الله جل وعلا فيها للإمام ابن تيمية رحمه الله فتحا عظيما، كما في كتاب درء تعارض العقل والنقل، وإن هذا فيه من طبعا ليس كل واحد يستطيع أن يقرأه، لكنه لو قرأ مختصرا له لعرف الطريقة التي من الله بها على شيخ الإسلام في قضية التعامل مع الناس. نحن لا نحصر العلم في هذين، لكن نتكلم من حيث الإجمال. في التأصيل العلمي لو أراد الإنسان طالب علم يبدأ بالرسالة للشافعي فيقرأها، والشافعي مؤدب في عرضه، قلما يسمي أحدا فيقدح ويقول فإن قال قائل وقد قال، وهكذا العبارات، يعني دون أن يذكر اسما أحد بعينه. هذا في التأصيل العلمي. أنا كنت أتكلم عن الثقافة ثم حولت. لماذا؟ لأن المتلقي الآن وهو يسمعني، الباعث على تلقيه هو الذي ينجم عنه الحكم. يعني نتكلم بوضوح، يعني رحم الله امرأ أن دفع المغبة عن نفسه. فلو جاء إنسان وأخذ جزئية الروايات البولوسية فقال انظر إلى من فتح الله عليه في القرآن يدعو الناس إلى الروايات البولوسية، ومن يعني كل ينظر منها كل واحد ينظر من الزاوية التي يريدها. لكن الإنسان إذا سلمت نيته فيما يطلب وفقه الله جل وعلا لنيل ما طلب. أما من لا يريد إلا أن يقدح لن تعدم الحسناء ذاما. فتح لكم فضيلة الشيخ. نستأذنكم فضيلة الشيخ الأخ أبو عبد الله من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم أبو عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية أخوي العزيز مقدم البرنامج أشكر تلفزيون قطر على هذا البرنامج الرائع، وكسر الله إن شاء الله من أمثالكم من أمثال فضيلة الشيخ الدكتور. الله حي. فضيلة الشيخ، أنا عندي استفسار بسيط. هذا الأسبوع فوجئت أنا وبقية زملائي بوفاة أحد الأصدقاء الأعزاء، وقمنا بواجب الدفن والعزاء لفقيدنا وذويه. فسبحان الله يا شيخ، شعرنا أنه هذه الدنيا لا تساوي شيء بعد أن تم دفن هذا الصديق. فسبحان الله يا فضيلة الشيخ، حبذا لو نوجه رسالة للناس الغافلين، لا سيما أن نحن في عصر تكثر فيه الملهيات من تطور تقني، من تقدم في تمتع في الحياة، يعني نشكر الله سبحانه وتعالى أمنيات كثيرة، لكن الناس غافلون من ناحية أمور الدنيا. ما اسم صاحبكم؟ فضيلة الشيخ، ما هي النصيحة اللي توجهونها بأن لا يتعارض الطمع في الدنيا، أن الواحد يبحث دائما عن وراء الدنيا بحيث أنه لا يتعارض مع ابو عبد الله؟ ما اسم صاحبكم؟ جزاكم الله خير ابو عبد الله. ما سمع، اسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر له ويرحمه. الله يعلم من هو سبحانه وتعالى. الاخ ابو عمر، السلام عليكم. ابو عمر السلام عليكم. الاخ عماد، السلام عليكم. ابو عماد السلام عليكم، مش موجود معنا على الخط يا عماد. خطاب، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله سبحانه وتعالى أني أحبكم بالله. أحبك الله وأجلك. وأحب الشيخ صالح الله يجزاه بالخير، ونقول له كثر الزيارة الرياض الله يحفظه إن شاء الله. إن شاء الله. الله يحفظكم إن شاء الله. بس سؤال بسيط، الله يجعل والديك بالجنة. والديك تفضل. طال عمرك كثرة الخطب والمعلومات عن بر الوالدين، والحمد لله إن شاء الله إحنا يعني من هالمحبي الأحاديث هذه، بس برضو تنويه بالعدل بين الأبناء، الله يجعل والديك بالجنة. يعني أنا إنسان بلغت من العمر 40 سنة، وما زال في ظلم من ناحية الوالدين لي، أنا في تمييز بين الإخوان وبين البنات وبين الأولاد، فأرجو أن الشيخ يدلنا بالدلوة في الموضوع هذا. الله يكفل الأجر إن شاء الله. شاكر لكم، الله يحفظك. أبشر أبشر بإذن الله تعالى. الأخ أيضا ماجد من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكركم يا قناة قبر على البرنامج. حياك الله يا أخ ماجد، تفضل يا أخي. وأشكر الشيخ صالح. الله حيك يا أخ ماجد، وجزاه الله خير إن شاء الله. وجزاك إن شاء الله. أنا بسألكم أسئلة بصراحة، أن الحلقات اللي فاتت أنا بأسأل لكن وقت البرنامج. تفضل يا ماجد. لكن فيما قدمته في الحلقات القادمة، أن خلق الملائكة من نور، وخلق الجن من نار، وخلق آدم ذرية آدم من التراب. طيب الدواب ماذا خلق الدواب؟ إن شاء الله. من ماء زي من تراب زي بشر. هذا السؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني، سمعت عن علي بن طالب أنه تكنيه أمه بحيدرة، هل هذا صحيح؟ أنا الذي سمتني أمي حيدرة؟ إيه نعم. نعم. ودي أسأل أخ شيء، يعني ودي في مقالة وكذا، أنا سمعت كذا، ما أدري ما صحة الخبر، يعني أنها قرأت صورة الناس قبل النوم، زارت الكوابيس وكي تقييم الكوابيس وما شابه ذلك. وآخر شيء، أحب الشيخ والله يجزاه خير إن شاء الله، وأرجوه أن يدعيني إن شاء الله بالصلاة. حياك الله يا أخ ماجد، وأحيا الله مستمعينا في المملكة العربية السعودية. فضل الشيخ صالح، حتى ننتهي من قضية القراءة، الطالب يشغل في كتبه المدرسية في الابتدائي والإعدادي والثاني والجامعة، ويكتفي بهذه الكتب، هل هذه الكتب كفيلة بأن تؤهل هذا الإنسان؟ لا شك أن فيها خير كثير. نعم. أن فيها خيرا كثيرا، لكنها لا تكفي وحدها، لابد أن يكون هناك مكتبة خاصة للطالب، لأن الشيء الذي يقرأ ليختبر فيه لا يكون فيه مثل الذي يقرأ ليتعلم منه ليؤخذ نفعا، يعني الباعث يختلف بين الحالين. ثم أن لو وفق المعلمون في هذه الكتب كيفية إمرارها إلى الطلاب لحصلنا على شيء آخر. لكن قضية تعامل المعلمين مع هذه الكتب يؤسف له في غالب الأحوال في العالم العربي. نعم. كم من مناهج قوية ولكن لم تجد ذلك المعلم القوي، لأنه يأتيها على مضض وعلى كره، وجل ما هو مأمور أن يبينه يجعله واجبا. نعم. على الطلاب. نعم. ولو بيدي ألغيت مسألة الواجبات. نعم. الله يفتح لك. الأخ عبد الله يتكلم عن وفاة أحد الأخوة، يقول كلمة لهذه الدنيا وهذه الغفلة. أولا نسأل الله جل وعلا أن يغفر لصاحبهم، وأن يرحمه، وأن يغفر لموتى المسلمين، وأن يشفي مرضاهم. ثم ما ذكره الأخ، الإنسان إذا رأى مثل هذا وفقد عزيزا عليه محلة الدنيا بين عينيه، والعاقل يعلم هذا من قبل، ومرور الأيام والليالي كثير. والله جل وعلا قال: وقد جاءكم النذير. قال بعض العلماء: وخط الشيب هو النذير، احتداب الظهر، كون الظهر يحدودب، البصر عندما يضعف، هذه كلها من النذارة. بل إذا وصل المرء إلى 60 كان في قمة النذارة، أعمار أمتي بين 60 و70، وبالجملة كن كأنك في الدنيا عابر سبيل. وهذه الدنيا تطوى زهرة حائلة ونعمة زائلة كما هو معلوم، لكن عندما نتكلم مثلا عن القراءة أو عن التحصيل أو عن قضية، فهذا حتى من القوام الذي لا بد منه، ما دام الإنسان حي لا بد من شيء يقوم به، لكنه لا يجعل تلك الدار، هذه الدار، مهيمنة على الأخرى، بل يجعل دار الدنيا طريقا إلى الأخرى. لكن كذلك لا يعني أن الإنسان إذا دفن ميتا أن ينفض يديه من الدنيا. نعم. هذه مهمة. في الله جل وعلا جعل بني آدم في الأرض وأمرهم أن يعمروها، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. نعم. والموازنة بين الحالين هو ما يميز المؤمن. فالرهبان انصرفوا، والله جل وعلا قال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. والملحدون والعلمانيون انصرفوا إلى الدنيا ولم يبالوا بالآخرة، وكأنهم لا يبعثون. نعم. مع اختلاف في حوالي كفرهم، مع أنهم كلهم كفار. والمؤمن بين هذا وهذا، يعمل لدنياه كأنه يعيش أبدا، ويعمل لآخرته كأنه يموت غدا. نعم. هذا هو التوازن. دائما تحقيق التوازن هو الأمر. نعم. المطلوب. لكن إذا اجتمع أمران، أحدهما دنيوي والآخر ديني، ولا بد من التضحية بأحدهما، فيضحى بأمر الدنيا. بأمر الدنيا. نعم. لكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم صفوة أهل الإسلام، اقتدوا برسولنا صلى الله عليه وسلم، وقد رؤي منهم سعيهم المتوازن في الدنيا، وأنهم كما قال القائل كانوا يتبادحون بالبطيخ. نعم. والإيمان وفي قلوبهم مثل الجبال الطواسي. رضوان الله تعالى عليهم. رضوان الله تبارك وتعاليهم. الأخ خطاب يقول: هناك كثرة الخطب عن بر الوالدين، ولكن أرجو كلمة للعدل بين الأبناء. نعم. وخاصة هذا حق لهم، كما في حديث النعمان بن بشير: أكل ولدي كان حلته مثل هذا؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. العدل به قامت السماوات والأرض، وهو حقيقة مطلقة، فضيلة مطلقة، يعني غير مقيدة، لا تدخلها النسبية. على هذا أعظم ما ينبغي العدل فيه بين الأولاد، لأن عدم العدل، الإنسان ضعيف بشر، لا يمكن أن يعني يعمل مثل غيره ثم تعطي غيره أكثر من حنانك، من مالك، من قلبك، من عطائك، مستحيل يقبل. وإذا يحاس الحيس يدعى جندب، لجندب شرق البلاد وغربها، ولي الملاح وخبتهن الأجرب، هذا لأمركم الصغار بعينه، لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو. هذا أحد الفرسان العرب يتكلم، يقول: إذا جاءت الكريهة دعوني وأحارب وأقاتل، فإذا جاءت الغنائم دعوا جندب هذا وأعطوه وتركوني، وإذا تكون كريهة أدعى لها، وإذا يحاس الحيس يدعى جندب، لجندب شرق البلاد وغربها، ولي الملاح سبخة يعني، وخبتهن الأجرب، لا هذا لعمركم الصغار بعينه، يعني إن قبلت هذا هذا الذل. نعم. لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو، عجبا لتلك قضية وإقامتي فيكم على تلك القضية يعجب. هذا يستطيع أن يفر، لكن الإبن لا يستطيع أن يفر من والديه. نعم. فماذا يصنع؟ يبقى الأمر في قلبه، فيتحمل الأبوان وزر أنهم أوصلوا ابنهم إلى هذا الحال. صحيح أن هذا لا يعفي الأبناء من البر. نعم. حتى وإن جار الأب. نعم. ثمة أشياء إن جارت يقبلها المرء، الأبوان وغيرهما كثير، لا المعلم، ثمة أمور لا داعي للتفصيل، لكن من أصل الأمر، من بدايته، ينبغي على العاقل أن يعدل. وهذا ليس فقط بين الأبناء، وإن كان طلبه الأخ العزيز السائل، لكن حتى بين موظفيك، حتى بين محبيك. نعم. حتى بين من حولك. صحيح أن الإنسان أحيانا يغلب، تخرج منه عبارة، تخرج منه أشياء، لكن في عالم المحبة التي يغلب عليها جعلها الله جل وعلا متاعا مثل الزوجات. نعم. هذه التي فيها اللهم هذا قسمي فيما تملك ولا أملك. نعم. لكن فيما تملك ولا أملك. ولا أملك. نعم. لكن في في في أحوالك العادية هذه ما هي علاقة. نعم. هواء. يجب العدل. موظفوك أبناؤك صحيح حتى الخدم, حتى الخدم. نعم. بعض الأبناء أصلا ليس العاقل من يشغب على نفسه. صحيح. وحتى لو عندك لو لديك خادمان وأنت هذا أحسن أو أساء تمدحه وهذا أحسن أو أساء لا تقبل منه سيحصل بينهما نزاع. نعم. وقد يكون ذلك أدهى. نعم. أنه لا يتفرغ للخادم يتفرغ لك وهذا يعني يقع. نعم. حتى إنه يعني كان في بعض من نعرف قديما أن أبا كان كلما جلس مع ابنه مدح ابن العم ويبالغ في مدح ابن العم ويثبط ويحبط أعمال ابنه. فذهب هذا الابن يوما إلى ابن عمه وأخذه إلى مكان بعيد على أنهما نزهة فقتله. لا إله إلا الله. ثم أتى به مقتولا إلى أبيه. إلى أبيه هو قال خذها ابن عم. لا إله. ثم قتل هذا قصاصا يعني. الشاهد من هذا لا يدفع الإنسان من حوله إلى أن يعني يشاغب عليه. أنا خرجت عن عدل بين الأبناء. ينبغي للأبوان ينبغي على الأبوين أن يتقي الله في أبنائهما وأن يعدل بينهما خاصة في العطايا الظاهرة. نعم. خاصة إذا كانوا من أمهات عدة هذا يزيد الحنق. نعم. تأتي لابن هذه بسيارة والآخر يغضب ويروح ويحرم. نعم. ما يمكن أن يقبلها ولو كنت أبوه ولو كنت أباه لن يقبلها. فالمقصود هذا التوازن على الأقل سددوا وقاربوا. نعم. لكنني أقول للأخ هذا يظهر أنه مكلومه يعني يصبر ويكثر من قول حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم الوكيل فإن الله سيبدله خيرا إن شاء الله. لأن الله قال وقوله الحق فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. الله أكبر الله أكبر. دعاء مبارك فضيلة الشيخ. الأخ ماجد يسأل عن خلق الدواب يقول مما خلقوا. الله يقول في آية محكمة وجعلنا من الماء كل شيء حي. نعم. والعلم عند الله. أيضا يسأل حول قول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الذي سمتني أمي حيدرة. نعم. علي رضي الله تعالى عنه وعلي بن أبي طالب فهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوه أبو طالب أخ لعبد الله وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف عند قريش يسمونه يتيم أبي طالب. المقصود هو علي في بني هاشم أول هاشمي تلده هاشمية أمه فاطمة بنت أسد بنت أسد اسم أبيها أسد ليس من قبيلة بني أسد هي هاشمية. ففاطمة لما ولدته كان أبوه أبو طالب خارج مكة فسمته باسم أبيها والأسد من أسمائه حيدر. نعم. وسمته حيدر على اسم أبيها على أنه أسد. نعم. فلما جاء أبو طالب غير الاسم الذي سمته أمه التي هي فاطمة سمت عليا ابنها حيدر على اسم أبيها. نعم. أبوها اسمه أسد وحيدر اسمه من أسماء الأسد. نعم. فسمته علي سمته حيدر. جاء أبو طالب غيره سماه عليا. نعم. فلما جاء يوم خيبر قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه يذكر بما قد مضى أنا الذي سمتني أمي حيدرة. نعم. رضي الله عنه. أستاذنك فضيلة الشيخ الأخت أمة الله من فلسطين. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظك الله يا شيخنا بما حفظ به الذكر ونصرك به نصر الرسل. أريد أن أسأل بس فقط على السريع. السؤال الأول هل يجوز تقصير الأسنان الثنايا حتى تصبح على مستوى الرباعيات؟ وإن كان لا يجوز ما الحكم في الثنية مكسورة؟ طبعا كسر بسيط. تريثي في يا أمة الله تريثي. نعم. حتى أفقه السؤال. السؤال الأول ما هو؟ هل يجوز تقصير الأسنان الثنايا حتى تصبح على مستوى الرباعيات وإن كان لا يجوز ما الحكم في الثنية مكسورة؟ كسر بسيط. نعم نعم واضح السؤال. السؤال الثاني. يوجد شخص له أرض فأشترك معه شخص يحرص ويزرع فيها ثم عوضته الدولة. سؤالي هل الشريك حصة وإن كان له كم تكون؟ وأخيرا كم ساعة يقرأ شيخنا يوميا؟ وكلنا نعلم أن الشيخ مكتبة ما شاء الله متنقلة ونعلم أنه يحفظ الكثير من الشعر، كيف يعني يراجع هذا؟ وأيضا حتى في مع كثرة أشغاله كيف يعني يراجع حفظ العلم أيضا كله؟ وأشكر دولة قطر لاستقبالها الأسرى البواسل، وأريد رقم الشيخ لو سمحتوا. سأسأل الله خير أختامة الله. هذا الواجب تجاه أخواننا وأخواتنا في الأراضي المقدسة في فلسطين. الأخ محمد من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ محمد، تفضل يا أخي. هلا والله، كيف الحال؟ طيبين. حياك الله. الله يجزاك خير يا شيخ، والله نحبك لله ولله، أنت والأخ المذيع الله يجزاك خير. الله ويبارك فيكم إن شاء الله. في موضوع بس الشيخ طال عمرك، اللي هو الأمانة، أمانة في العمل، أمانة في التعامل، أمانة في التعامل بالوظائف والموظفين والحكومة وما شابه ذلك. والشيء الثاني الدعاء حق الرسول عليه الصلاة والسلام، أن الواحد إذا كان في ضيق صدره وأنه يدعيه على أساس ضيقة الصدر. وموضوع الأمانة نبغى نصيحة من الشيخ على إن شاء الله يرحم والدينا والدينا المسلمين والعامة العالم، أنهم في الأمانة في العمل والتعامل مع الناس. خير إن شاء الله. الله يجزاك. حياك الله. الأخ سفيان من الجزائر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخي. أستاذ نشكركم على الحصة هذه والنصحات الإيمانية المباركة، نسأل الله القبول. تفضل يا أخي. السلام عليكم. حياك الله أخ سفيان، تفضل. أستاذ والله يا صراحة العواد مغمتي، والله أحبك في الله. حبك الله. أنت كمثل الشجر المباركة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الله ما شاء الله. ما شاء الله خير. تفضل يا سفيان. أستاذ يقول الله تعالى في سورة يوسف عليه السلام: ولما بلغ شده أتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. هل هنا العلم يعني يكون في مرحلة عمرية محددة؟ نعم. هذا هو سؤالك يا سفيان؟ نعم. يعني هناك سيد أستاذ قصة لأحد أصدقائي كان يعيش هنا يعني في كذا، قالوا أطباء المسلمين أنه يعيش في عالم مثالي، لكن كان منذ الصغر مواظب على الصلاة، يعني من أسرة محافظة مصلية، نام في 14 سنة، نام سيدنا إبراهيم عليه السلام. نعم أستاذ. طيب يا نعم. عن طريق الصدفة، عن طريق تعرف على فتاة فلسطينية عن طريق الصدفة. فتاة ماذا؟ فلسطينية. لم يكن يعني هذا يعني الزواج هذا يعني لم يتم هذا الزواج. هل يعني كيف نفذ يعني ما يعني ما تفسير رؤية إبراهيم عليه السلام؟ هل زواج بفلسطينية أم حج إلى بيت الله الحرام؟ بارك الله فيكم أستاذ. السلام عليكم. أخ سفيان تزوجها؟ نعم أستاذ تزوجها؟ نعم. والله بس لم يتزوج أستاذ، والله أستاذ كأنه أصبح مقلق يعني يتقلق سريع التقلق، يستدل القرآنية أصبح يعني بعد هذه يتزوجها تغيرت نسانيته، تغيرت أصبح يعني طريق اللسان يتكلم بحكمة، بالحكمة يتكلم أستاذ. كان يتلاحظ الكلام من قبل. خير إن شاء الله. الغريب يعني عن هذا المجتمع. الآن أصبح يتكلم يعني بكل طلاقة لسان، يعني بدون أي خوف، يخاف إلا الله عز وجل سبحانه وتعالى. نعم. طيب خير بعض إن شاء الشيء لو يأخذ الرقم عشان أفهم السؤال. ما. إن شاء الله تعالى. أيضا معنا اتصال. الأخ محمد، السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أخي محمد تفضل يا أخي. تعلمني أحسن قام على هذا البرنامج ومن حضر هذا البرنامج ومن شاهد هذا البرنامج في موجه حسنات. آمين إن شاء الله. تفضل يا أخي. أخ محمد. سؤال للشيخ. نعم. الآن في برامج تفسير الأحلام، من كان اسمه تفسير الأحلام علم يدرس، الآن صارت سلع يعني استثمار لبعض القنوات. أبي الشيخ الفاضل يتكلم عن هذا المحور، لأن صارت مساهمات ربحية، يعني ترسل رسالة بسبع ريال ثمانية ما يعادل ريال سعودي ويفسر لك حلمك. يعني صارت يعني كل العالم اتجهت لها البرامج، حتى بعض القنوات الغنائية خصصت يوم معين لتفسير الأحلام كلها عشانها الربحية، عشانها 7 ريال و 8 ريال. سؤالك واضح محمد. الشيخ جزاه الله خير يتكلم عن هذا. والشيء الثاني، قبل أسابيع توفى مخترع شركة أبل، فالكتاب هداهم الله عندنا بالسعودية، هو كتاب الأعمدة، تم ترحمون عليه. هل هذا يجوز الرحمة على كافر؟ يقول أنه يقال قالوا أنه يطور العالم في اختراعاته، هذا طور العالم شركة أبل. أنا قصدي أن شركة أبل أنه طور العالم. خير الشيخ الفاضل إن شاء الله عنده العلم ما يكفي يحدثنا عن هذا إن شاء الله. وأركز على اسمه قنوات الآن اسمها تفسير الأحلام، لأنها صارت الحين يعني مرابحة مثل المرابحة. خلاص سؤالك واضح أخ محمد. والأخ سمير السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أخي تفضل. الله يحييك. أولا بشكر ويعني جزاكم الله ألف خير، يعني أشكر قناة قطر على استضافتها الشيخ صالح المغامسي. أنا تربيتي على يعني دائما بسمع للشيخ صالح المغامسي، أنا أعتبر أن أنا تربيت على يده، يعني جزاكم الله ألف خير. أنا سؤالي للشيخ صالح المغامسي أنه هو مش سؤال، أنا يعني يا شيخ أنا إنسان مسلم وبحب الله بحب الرسول، يعني بس أنا ما أدري إيش اللي صار لي، حاسس إني قاعد أبعد عن الله. يعني أحيانا يعني حتى كنت مربي لحيتي وشوية خففتها دحين، يعني خففها ماني عارف بالضبط، حاسس إني قاعد أبعد. شو يا أخ سمير؟ يعني حتى أخ سمير أنت تتكلم عن مسألة شخصية قد لا تصلح على ملأ، لكن أقترح أن الإخوة الفضلاء أنا أبغى نصيحتك يا شيخ. أنا فهم اسمعني يعني أحيانا يجيني شعور أن أنا بنافذ. اسمعني الآن، خذ رقم جوالي من الإخوة في الكنترول. ثم ابعث لي رسالة باسمك ويحصل خيرا إن شاء الله بإذن الله تعالى، أو اترك جوالك عندهم. نعم الله يفتح لك فضل الشيخ. الأخ ماجد من السعودية نختم بسؤاله، يقول سورة الناس، قراءة سورة الناس تبعد الكوابيس. من السنن التي نقلتها النبي صلى الله عليه وسلم من قراءة صور قبلا عند منامه عليه الصلاة والسلام، أنه يجمع بين قراءة سورة الزمر والسجدة. الزمر والسجدة، ويقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين الفلق والناس وينفث ثم يمسح بها ما أقبل عليه من جسده صلوات الله وسلامه عليه. فهذا إن شاء الله فيه خير كثير. إذا أمسى الإنسان يقرأ خواتيم سورة البقرة، من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، ويقرأ آية الكرسي إن شاء الله تعالى لا يضره شيء ولو وقع. نعم. الأخ أمة الله من فلسطين تسأل عن ترتيب الأسنان مع الثنايا بحيث أنها تكون متساوية. نعم. قبل ذلك نحن لله الحمد معشر المسلمين عموما فرحون لما أفاء الله جل وعلا عليه من إطلاق إخواننا الأسراء الذين كانوا في السجون الإسرائيلية، ونسأل الله أن يفرج، نسأل الله جل وعلا أن يفرج عن الباقين، وأن لا يجعل لكافر على مؤمن سبيلا. والحق أن هذا العمل يعني طريقته وثمرته أثلجت قلوب الجميع وأثلجت قلوب المسلمين. لا يوجد مسلم يقبل أو يرضى أو ينام هنيئا ومسلم آخر في سجن يهودي، يعني هذه لا يقبل أيضاً. أو مسلمة. نعم. ولا ريب أن الأسرى صبروا وظفروا، وهذا من فضل الله جل وعلا عليهم، وأرجو الله أن يكون هذا من دلالة صدق صنيعهم، كما أرجو الله جل ذكره أن يعجل بالإفراج عن الباقي. وكذلك الحال في بعض الدول التي تعاني من تسلط غير المسلمين عليها كما في أفغانستان وغيرها، هذا ما يتعلق بأحوال المسلمين. بقينا في سؤالها. نعم. قضية الأسنان إذا كان هناك كسر أو هناك تشوه فهذا لا حرج فيه إن شاء الله. نعم. أما إن كانت الأسنان مقبولة معروفة عادية فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذم المتفلجات للحسن. نعم. نعم. أيضا سألت الشيخ قضية كيف تراجع الأشعار وما تمتلك من حفظ. وهذا فضل الله وأغلبها قراءات قديمة. نعم. يعني والقديم يبقى. والقديم غالبا يبقى وممكن يعني صعب أن أتحدث عنه، لكن أنا أقول دائما أبدا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نسأل الله سبحانه وتعالى يديم عليك. يعني لا يوجد قاعدة معينة ممكن نعم. تقول إذا صنع صالح كذا يصنع الناس كذا، وصنع زيد كذا نأخذ كذا. ليس الأمر كذلك في الغالب، لكن هي مراحل الصبا كان الإنسان يقرأ كثيرا حتى أصبح فيه ألفة بينه وبين الكتب، بينه وبين القراءة، بينه وبين الأدب، بينه وبين التاريخ وعلوم القرآن وأمثال ذلك. لكن هذه مثل هذه الأشياء ما تكون بين عشية وضحاها. نعم. الله يفتح عليك. هي سألت سؤال ثالث أنا ما فهمت، إذا تذكر فضيلة الشيخ الأخت أمة الله من فلسطين. بس حاعطيني كلمة حرف منه. ما كتبته؟ لا، تساوي الأسنان فقط. طيب ننتقل للأخت الأخ محمد من المملكة العربية السعودية، تكلم حول الأمانة في العمل، الأمانة في التعامل. أن الله جل وعلا لما ذكر أنبياءه قال عنهم أنهم يقولون إني لكم ناصح أمين. والأمانة ضيعت كثيرا في زمننا هذا. الآن قل ما تجد عاملا مأمونا عند سيده، سيده هنا بمعنى من يعمل عنده، وقل ما تجد مشرفا سيدا صاحب الشركة أمينا مع عماله، فكلاهما يأكل بعضهم بعضا. كذلك قد تكون الحكومات لديها نوع من الإكرام لموظفيها، يعني في جانب الحكومات لا، غالبا أن الحكومات في الغالب في بعض الأنظمة، بعض الأنظمة قد تكون جائرة، لكن في الغالب يعني مثلا رواتب المعلمين في الخليج العربي عموما تعتبر حسنة جيدا، يعني إذا قيست بنظائرها وإذا قيست بالعطاء الذي يعطيه المعلم. لكن المعلمين يعني كثيرا منهم هذا مقام إنصاف ليس مقام مجاملات، يعني لا يقومون بالواجب كما ينبغي. كذلك في الوظائف، لكن في الوظائف غالبا في الوظائف في من عموم دول الخليج في هناك تقصير من قبل الحكومات في الوظائف، يعني قد يأتي الإنسان عليه سنين لم يترقى، لم يترفع، لم ينال حقه، فينقلب هذا على أدائه. فالعبرة بمقدار ما يعطى بمقدار ما يقابله من العطاء. لكننا نشكو إلى الله جميعا أن الناس في هذه الأعصر عموما هناك تقصير كثير في أداء الأمانات وعدم مراقبة لله جل وعلا فيها. وفي الحديث ولا تخن من خانك. نعم. فتح الله عليكم فضيلة الشيخ صالح. الأخ سفيان من الجزائر يقول في قول الله تبارك وتعالى ولما بلغ أشده وأتيناه علما، هل هناك سن معين لهذا العلم؟ الله قال ولما بلغ أشده واستوى أتيناه حكما. نعم. وعلما. وقال كذلك عن يوسف لكنه لم يقل واستوى في خبر يوسف، قال واستوى في القصص في خبر نبي الله موسى. لا يوجد سن، لكن هنا العلم بمعنى الوحي والنبوة، ثمة علم قبل النبوة، لكن النبوة غالبا على رأس الأربعين. والمقصود هو تمام العلم، تمام العقل، كمال النضج، هذا الذي تدل عليه الآية بمفهومها العام. ومحال أن الإنسان يكون علمه قد نزل عليه في يوم وليلة، فالقرآن وهو القرآن نزل منجما. وبعض الأحاديث العلماء يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبل أن يخبر، عندما يأتون إلى بعض المسائل فيجمعون بين الأحاديث، من طرائق الجمع بين الأحاديث أن يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل أن يخبر. فذلك العلم يأتي بالتدريج، ولهذا قال الشافعي رحمه الله وطول زماني، يعني يحتاج العلم إلى طول زمان حتى يجمعه الإنسان ويقول بعضا منه. نعم. الأخ محمد من المملكة العربية السعودية يقول في قضية تفسير الرؤى والأحلام هناك بعض الفضائيات ترسل لها رسالة. والله أنا أعتذر عن الإجابة. نعم. يعني لا أتحمل، يعني لا أطيق تحمل أن نقول ثمة شيء في أمور، يعني الأفضل أن أستعفي من الإجابة. طيب فضيلة الشيخ، لكن من في قضية الحديث عن الفضائيات والحديث عن أمور يعني تحتاج إلى تصور كامل جدا للمسألة. نعم. لماذا صنعوا هذا؟ هل هو للتقديم؟ ازدحم عليهم الأمر فلجأوا إلى شيء يقربون فيه من له حاجة حقيقية، نعم. حتى لا يتصل أي أحد يعبث؟ هل فعلوا هذا جمعا للمال؟ هل أسئلة كثيرة. يقول شوقي فإن لم نوق النقص حتى نطالب بالكمال الآخرين. الله الله الشيخ، لكن الرؤية هل واحد يعمل لها حساب ينظر إليها؟ هي تختلف، هو يقينك بأن الرؤية لها أثر في نفسك هو الذي يجعلك إلى أي مدى أنت تعمل بها أو إلى مدى ترقبها. ولكن يعني الناس تختلف أنفسهم، ثمة أناس الجانب العقلي عندهم ظاهر غالب فلا يعتبر بالرؤى، وآخرون يغلبون الجانب الروحي فحياته كلها تقوم على الرؤى والمنامات. طبعا يعني كلا طرفي الأمور ذميم، فإذا كان الإنسان يستطيع أن يجمع بين العقل والرؤى، لكن يعني أقول ثمة أشياء ليس للإنسان فيها يد أو ليس للإنسان بها قدرة، يكون الله جل وعلا طبعه على أن يكون عقليا، أو يكون الله جل وعلا طبعه على أن يكون روحيا، أو ثمة موقف مر به فأثر فيه نفسيا فلا يستطيع الانفكاك منه. يعني حديث في إشراط الساعة لما يوحي الله جل وعلا إلى عيسى بن مريم إنني أخرجت عبادا لي ليس لأحد بهم يدان، هذا فيه نوع من التسلية أنه أحيانا هذا عيسى بن مريم ولا يجد بدا من أن يأخذ ويحرز المؤمنين إلى جبل الطور ولا يقاوم يأجوج وماجوج، فثمة أشياء لا يستطيع الإنسان أن يقاومها. فأحيانا تبتلى، يبتلى المرء، يبتلى الفرد، يبتلى الرجل، يبتلى المرأة، يبتلى العاقل بأشياء في نفسه هو يعلم أنه أنها ليست كذلك لكنه لا يستطيع أن يغالبها. يعني هذا يصعب شرحه، لكن أنا أجيب مثال أقرب، مثل العطاس. نعم. في أي محفل لا تستطيع أن ترده. نعم. يأتي وخلاص. يأتي ولا تستطيع أن ترده. خارج عن سيطرتك. وثمة أشياء في الروح، النفس البشرية هذه سبحان خالقها. يعني ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي ونفس وما سواها، فما أستطيع الإنسان أن يحكمها، وضعف عجز. كل الذي يستطيع أن يفزع إلى الله، كل الذي يستطيع أن يفزع إلى الله جل وعلا ويسأله أن ينجيه ويقول اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل، اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل. عن الحيل. وقال سؤال آخر من الظهر. الأخ سمير والأخ محمد هو يتكلم أيضا الترحم على الكافر. أي هو ذكر. نعم. هذا الرجل. نعم. طبعا دائما الإنسان إذا أراد أن يجيب يتكي على شيء. نعم. في جوابه يعني، وإلا ما الذي يميز عالما عن عالم؟ القرآن هو حبل الله المتين والسنة يحتكم إليها العالم إذا أفتى. الله جل وعلا قال ومن قال من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، وقال في سورة الإسراء عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وهذا القيد لمن نريد يعني ليس كل أحد طلبها. أما الآخرة قالوا من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هذا من القرآن. من السنة أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم ومن أكفر الكفرة، ونزلت سورة في ذمه، ومع ذلك أعتق ثويبة لما بشرته بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. ما ضاع هذا السداء، فكان ينقر له في إبهامه وهو في قبره ويسقى، فرآه أخوه العباس في منامه بعد وفاته قال ما صنع الله بك؟ قال أنا في شر حال، إلا أنه إذا كان يوم الاثنين أسقى من نقرة في إبهامي لأنني أعتقت ثويبة. إذن فهمنا أن القرآن يقول والسنة تدل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الله قال في النحل ويخلق ما لا تعلمون. ما معنى يخلق ما لا تعلمون؟ يخلق الله جل وعلا أفكارا في أذهان أقوام، الله أكبر، ثم هؤلاء الذين خلق الله في ذهنهم الفكرة تتحول هذه الفكرة إلى واقع، الله أكبر، تتحول هذه الفكرة إلى واقع عبر السنين فينتفع بها الناس. فهذا الذي خلق الله الفكرة في رأسه انتفع بها الناس، هو ليس بمؤمن. ما دام ليس بمؤمن لا يمكن أن يكون للكافر حظا في الآخرة ولو مثقال ذرة. وإن فعل ما فعل وإن فعل ما فعل لا يكون له في الآخرة حظ ولا مثقال ذرة. وإلا لو كان لأي كافر مثقال ذرة من الحظ فكان لأبي طالب لأن أبا طالب نصر النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عنه ومع ذلك لن يخرج من النار. نعم يخفف عنه لكن لن يخرج من النار. واضح؟ نعم. هذا الرجل المعروف المشهود الذي لا يجادل فيه اثنان أنه لم يمت مؤمنا. ما دام لم يمت مؤمنا فهو مات كافرا. نعم. يعني هذا نتكلم احنا بعد الرسالة ما نتكلم فترة فترة قبل الرسالة. فمات كافرا. ما دام مات كافرا فأي أحد مات كافر مات على الكفر مصيره جهنم. فالترحم عليه لا يجوز البتة. الترحم عليه لا يجوز البتة لأن هذا سؤال الله شيئا أخبر الله أنه لن يقع. سؤال الله شيئا أخبر الله أنه لن يقع. لكنه جهده الذي بذله في الدنيا هو ناله. نعم. نال حظه. الآن يقولون الآيفون 4S. نعم. طبعا آيفون 4S يعني من أجل إس. إس هذا حرف الحرف الأول من اسمه ستيف. نعم. فصنعوا هذا من أجله يعني إكراما له فذاع شهرته. بدلال كتابة الصحافة العالمية وكالات الأنباء ذكرت موته مجدته قالت فيه الرئيس الأمريكي باعتباره يمثل حضارة دنيوية قام وتكلم عنه وأثنى عليه. إذن ما ضاع عند الله شيء بس في الدنيا. نعم. لكن في الآخرة أي كافر هو أو غيره ليس له حظ في الآخرة. نسأل الله العافية وحسن خاتمة. نسأل الله العافية. فضلت شيخ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. نسأل الله العافية. الأخت عائشة من نيجيريا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخت عائشة تفضلي أختي. الله يحييك شيخ. أخت عائشة لو ترفعين الصوت قليلا. طيب أسمحك عندي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول كيف نستطيع أن نجمع بين قوله تعالى من تلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون حديثاً كثيراً بإجزاء لا يدخل أحدكم الجنة إلا بعمله. لا يدخل أحدكم الجنة إلا بعمله. واضح. هذا هو السؤال. طيب الثاني. السؤال الثاني. هذا السؤال الأول. عندي السؤال الثاني. السؤال الثاني شيخ. أنا أمس كنت أتناقش واحدة. أنا كنت أقول لها إنه أصل في خير في هذا الأمة. ما في خير أخت عائشة. نعم. السؤال الثاني مش واضح لو تعيدين وترفعين صوتك قليلا حتى يتضح السؤال. طيب كنت أناقش ويا واحدة أمس أنه أصلا في هذا الأمة قالت أنه مين قال ما في خير في الأمة بس الرسول قال ما في خير في هذه الأمة فقالت الرسول قال أنه ما في خير في 2001 جيت لا الرسول قال ترى يا أختي حتى لا يظهر صوتك سدى أخت عائشة. نعم. تريثي يعني. نعم. حاولي تقدم العبارات مفصولة. تفضلي عائشة مرة ثانية. طيب. أو نكتفي بالسؤال. طيب. الأول أو نكتفي بالسؤال الأول. طيب أعيد من البداية. لا السؤال الأول اتفقنا عليه أعطينا السؤال الآخر. يعني طيب أخت عائشة نكتفي بالسؤال الأول. الأخ محمد ينتظر أيضا على الخط. السلام عليكم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله بالخير يا أخي كيف حالك. حياك الله أخ محمد لو تستعجل لنا بالسؤال إن لم يبقى من الوقت إلى القليل. تفضل أخ محمد. صار بينه وبين شخص عقد نكاح اللي هو الإجابة والقبول بحضور الشهود واتفقنا أن يكون الزواج بعد سنة عند المحكمة. وافق الأب واتفقنا على كل حاجة وبعد فترة الأب هذا زوج البنت هذه لشخص ثاني. السؤال ما حكم زواج الشخص هذا الثاني منها هل هو صحيح ولا لا؟ بعدين لما ضربني وزوجها للشخص الثاني أنا ذهبت إلى إستار الكعبة ودعيت عليه الله. هذه قضايا محلها إلى أن توفاه الله. ما حكم دعائي عليه يا أستاذي؟ هذا هي قضايا محلها المحاكم. نعم. ليس محلها الفتاوى. نعم. جزاك الله خيرك محمد. الأخ سليمان السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخي محمد سليمان تفضل يا أخي. الله يطول عمرك يبارك فيكم وفي شيخكم الله يعطيه العافية. جميعا عمرك. وكذلك نشكر شيخكم على برنامج الصباحي، الله يعطيه العافيه محاضرته في القناه السعوديه. امين امين. سؤال الله يحييك، ما حكم تعليق اللوحات اللي فيها ايات قرانيه في المجالس؟ نعم. الو. نعم سؤالك واضح يا سليمان. اقول ما حكم تعليق اللوحات اللي فيها صور قرانيه وفيها كذلك ادعيه في المجالس؟ والشيء الثاني بغيت نصيحه، الله يعطيكم العافيه، لافت اللي جات مجتمعنا اللي هي البلاك بيريات اللي حملناها صلوات، انت سمعت تطلع رنه في الصلوات تسبب ما يسبب ازعاج. سليمان السؤال الثاني بدون شرح الله يحفظك على اساس الوقت، تفضل. اقول السؤال الثاني من ناحيه نصيحه اللي يحملون جوالات بلاك بيري في المساجد. اي نعم. طيب باذن الله تعالى يجيبك الشيخ ان شاء الله. ويعلق الأخت عائشة من نيجيريا في قول الله تبارك وتعالى: تلكم الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون. تسأل عن الجمع بين وبين الحديث، هناك في الحديث باء وفي حرف الباء وفي الآية حرف الباء. حرف الباء في الآية بمعنى بسبب. نعم. فالمعنى تلك الجنة التي ورثتموها بسبب عملكم الإيمان والعمل الصالح. أما في قول عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد الجنة بعمله، هذا نفي. نعم. في الآية إثبات. الباء هنا باء العوض. نعم. والمعنى أن العمل ليس مقابلا للجنة، أي أن الجنة ليست عوضا عن العمل، لأن الجنة أعظم من العمل. فالمنفي باء العوض، والمثبت في الآية باء السبب، والمثبت في الآية باء السبب. نعم. وهذا فصلناه في كثير من دروسنا. نعم. الوقت الآن ما يسمح بالتفصيل. ما يسمح فضل الشيخ. الأخ سليمان يقول: حكم تعليق اللوحات التي فيها آيات قرآنية جائز إذا كان المقام طاهرا، المكان طاهرا، والمقام مقام إجلال وتعظيم. نعم. ولا يراها ولا يقع في خلد من يراها أنها للإهانة. نعم. فهذا إن شاء الله تعالى لا حرج فيه بإذن لكن الله. يختار من الآيات ما يناسب الحال. نعم. يعني هذا مهم جدا بإذن الله تعالى. كان أحد الأخوة وضع نغمة على جواله ما أن يبدأ بالاتصال يقول: الطلاق مرتان فأمسك. فيعني القرآن لا يصلح نغمة. نعم. بإجماع يعني ينبغي. نعم. لا يختلف فيه. نعم. القرآن أجل من أن يكون نغمة. نعم. يقطع. نعم. أما غير ذلك فيه نظر وهو إلى القبول أقرب. نعم. نصيحة فضل الشيخ في قضية الجوالات في المساجد. هو نتكلم عموما. نعم. حتى لا يعني يطغى على الكلام الابتذال، المساجد بيوت الله ويجب أن تعظم بكل ما تعنيه كلمة تعظيم. نعم. بكل ما تعنيه كلمة تعظيم. نعم. سواء الجوال أو بالجوال أو بغيره. نعم. في الهيئة، في مزاحمة الناس، في ماذا الروائح يقول فيه، بعموم كلمة. نعم. تعظيم. تعظيم. كل ما يدل على التعظيم ينبغي أن ينصرف إلى بيوت الله. نعم. كل ما ينافيه ينبغي أن لا يأتي المرء به. نعم. فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، جزاكم الله خير على هذا اللقاء الجميل والمفتوح والسهل والبسيط. فتح الله عليكم وزادكم علما. أعزائي المشاهدين، نلقاكم في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونوه بأن كل محاضرة فضيلة الشيخ صالح على موقع الراسخون في العلم تجدونها بإذن الله تعالى، حتى تعم الفائدة لمن لم يحضر هذه الساعة المباركة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.